إخوتي أنا أحبكم في الله، إن توارد هذه المواسم إنما ينبي ويشي بشيء يدلك عليه الأكثر من هذا، أن لله جل جلاله في كل يوم وليلة مثل هذه الفتوحات. فالصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وصدقة تطفئ غضب الرب، وركعتان في جوف الليل حين يقول الملك الجبار: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ ثم الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن، وهكذا مواسم كثيرة وفرص عظيمة. وبما يوحي إليك هذا إنه يدفعك ويدلك ويحملك لتفهم معنى اسم الله الكريم. كريم جل جلال الله، أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، أجود الأجودين سبحان الله العظيم. إن كرم الله وجوده ليس له حدود. قالوا في معنى اسمه الكريم أي الذي لا تتجاوزه الآمال، لا تتخطاه الآمال جل جلاله. فمهما بلغت آمالك لا تتخطى كرم الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الكريم جل جلاله سبحانه وتعالى حين يعطي يعطي بغير حساب. جل جلاله سبحانه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يجلس بين أصحابه، فدخل أعرابي وقال: يا رسول الله، من الذي سيحاسبنا يوم القيامة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. فقال الرجل: الله نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله نفسه. فقال الرجل: إذن بخن بخن. فقال: ومن يحملك على قول بخن بخن؟ قال: إن الكريم إذا قدر عفا. بخن بخن. إننا نتعامل مع رب كريم، وهذه من عظمة شريعة الإسلام. إخوتي إنني أريدكم أن تقولوا الآن: الحمد لله الحمد لله، نعم الرب ربنا، نعم الرب ربنا، الحمد لله على نعمة الإسلام. إخوتي إننا إذا أردنا أن نصالع صفحة واحدة من كرم الكريم سبحانه فقد نعجز. إن شريعة الإسلام العظيمة التي شرعها ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى لما أمر بقطع يد السارق، لما أمر جل جلاله بقطع يد السارق قال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لم يأمر بقطع يدك أنت طالما أنها شريفة عفيفة، وإنما أمر بقطع كل يد تمتد إلى مالك، أمر بقطع كل يد، ملايين الأيدي تريد أن تنتهبك، أمر بقطع أي يد تمتد إلى مالك، أمر بجلد ورجم كل من يقترب ليدنو من حريمك، أمك، أو أختك أو زوجتك أو ابنتك الذي ينتهك حرمة من حرماتها يجلد إذا خاض في عرضها بكلمة، يردم إذا زنى. إن هذه الشريعة العظيمة حمتك وآوتك وأمنتك بأن أمرت بجلد شارب الخمر لتحمى منعا لفوضى. إخوتي، إن الله الكريم جل جلاله حين شرع هذا الشرع ترى كرمه في شريعته، ترى كرمه جل جلاله في تشريعاته، فهو سبحانه الأعلم بالبشر والذي يعلم مصلحة البشر. إن ربنا الكريم جل جلاله حين يعلم ضعف البشر فتح لهم أبوابا من الخيرات والبركات. قال سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. هذا الإنسان الضعيف فتح الله له أبوابا تقويه وتعينه على سلوك هذه الحياة وكيف يسير فيها وكيف يعيش، ولكن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم جل جلاله هو معك، يسمعك ويراك، أسمعك وعلمك ودفعك وحذرك وهددك وتوعدك. ثم هذا العظيم جل جلاله يراك وخير منك وقادر عليك ويراك يا رب العالمين، يا رب العالمين. بل أعظم غيرة من كل هؤلاء يراك، ومع ذلك سرك وغفرك وعملك وأملك أضرك من الله. تتكلم ومع ذلك سرك وعافاك وأملاك وغفر بك وتركك حرم عليك أقوال الناس، ومع ذلك رآك وأنت ترتشي أو تنصب أو تسرق أو تنهب أو تأكل أموال الناس بالباطل، وتركك وأمهلك ولطف بك وعافاك وحسن صورتك أمام الناس ولم يهتك سترك. أكرم بعد هذا؟ أكرم بعد هذا؟ قادر، قاهر، قوي، عظيم، جليل، كبير، جبار، ومع ذلك يستر ويعافي ويمهل ويملي ويعطي ويمد، فما مقابل هذا الكرم الإلهي؟ بعد أن رآك وأنت تتقلب في فراشك والمؤذن يؤذن وأنت تسمعه وتتناوم، المؤذن يناديك حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا إله إلا الله، الله أكبر، وأنت نائم والله يراك، ومع ذلك لم يأخذك في نومك. هذا الكريم ما مقابل كرمه منك؟ قال الله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. سبحان الملك، إن الذين أعماهم كرم الله، أعماهم كرم الله، وكثير من الناس يعميهم الخير. قال سبحانه في حق القرآن الكريم: وهو عليهم عمى. سبحان الملك، القرآن النور، القرآن البصائر، القرآن الفتح، القرآن الفهم، القرآن يكون عمى على بعض الناس. كذلك كرم الله جل جلاله المتأتي في هذه الآية: ولقد كرمنا بني آدم، كرم الله جل جلاله يعمي بعض الناس فلا يرون فضل الله، لا يرونه. سبحان الله العظيم، قال الملك جل جلاله: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعه. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، غطاء عن ذكري، وهل ذكر الله يرى؟ إنما في غطاء عن ذكري، أي أعينهم مغطاة، لا يذكرون الله، لا يذكرون حين تتوارد عليهم النعم أن الله هو الذي ساق إليهم هذه النعم. عيونهم مغطاة بالأسباب، عيونهم مغطاة بالغرور. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري إذا جاءته الأموال قال بجهدي وعرقي وكدي وعقلي وعلمي، قال إنما أوتيته على علم عندي. إذا جاءه الأولاد قال أنا جبت 5 أولاد، أنا عندي 5 أولاد، أنا لي 10 أولاد، ولم يقل أعطاني الله، وهبني الله، منحني الله، أكرمني الله بي. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، وكانوا لا يستطيعون سمعا، لا يستطيعون سمعا، لا يطيق أن تقول له إنما بك ليس منك، إنما هو كرم الله عليك، لا يطيق، لا يقبل، إنه يظن أنك تهضم شخصيته. هذا هو مقابل كرم الله عند هؤلاء الذين كفروا نعمة الله، الذين ردوا نعمة الله. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. كريم. حين يكرم الله هؤلاء البشر فيكون مقابل هذا الكرم، فيكون المقابل في وجه هذا الكرم أن هؤلاء البشر ينسبون الخير لأنفسهم وينسون الله. أعينهم في غطاء عن ذكر الله وكانوا لا يستطيعون سمعا، فلذلك يملي الله لهم ويمهلهم ويعطيهم ويزيدهم، فهو الكريم. أما أهل الحق فإن موقفهم مع اسم الله الكريم أولا الاعتراف بكرم الله، الاعتراف بها باطنا، أن تعترف وتقر وتظهر ويرى الله من قلبك اعترافك أنه كريم، وأن ما بك من نعمة فمن الله. الاعتراف، الاعتراف أولا أن تعترف. قال ابن القيم عليه رحمة الله جل جلاله، قال ومن لطائف التعبد بالنعم أن تعترف أنك لا تستحقها، وإنما هي محض عين جود المنة، محض عين جود المنة. إن الصحة التي بك والستر الذي يشملك والمال الذي بين يديك والبيت الذي يؤويك كلها نعم لا تستحقها، لا أستحقها ولا يستحقها أحد. قال الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، إن المغرورين يوجبون على الله حقا، إن المغرورين بعبادتهم أنه مجرد صاحب لحية، المغرورون أنه يصلي، المغرورون بأنه يقرأ شيئا من القرآن أو يفعل شيئا من النوافل، يوجب على الله أن يستره وأن يعافيه وأن يعطيه وأن. وهذا من أكبر معاصي القلوب، فليس لأحد على الله حق واجب. لو أنه حاسبك على نعمة واحدة من نعمه لاستغرقت كل ذلك وصرت مذنبا. هو القريب. أهل الحق يعترفون أولا أن هذه النعم من الله، ابتداء من الإيجاد، مرورا بنعمة الإسلام، وصولا إلى نعمة الهواء الذي تتنفسه، كل هذا محض فضل. ولو حاسبك الله لما بقيت عندك نعمة من هذه النعم. ثانيا، إن الذين يحصون اسم الله، إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. اللهم ارزقنا إحصاء هذه الأسماء، وإحصاؤها معرفتها والعمل والتعبد بها. من التعبد بهذا الاسم الكريم الحياء من الكريم. إن الذي يعطيك ولا تشكر، ثم يعطيك أيضا ولا تشكر، ويعطيك أيضا ولا تشكر، ويظل يعطيك وإن لم تشكر، ألا يدفعك هذا إلى الحياء منه؟ ألا يدفعك هذا دفعا أن تستحي وتنكسر؟ كيف تتواتر عليك نعمه ليل نهار، وتتنزل عليك بركاته ورحماته ولطفه وعافيته كل نفس مع كل نفس من الأنفاس، وأنت لا تؤدي شيئا من شكر ذلك، بل تظل تستعمل نعمته في معصيته، وتتقوى بعطائه على مخالفته. على الأقل تستحي. قال ابن القيم في طريق الهجرتين والحياء، أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله. أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله. رجل يقف أمام الله والله يقول لك: عبدي، ألم أخلقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع؟ فلم عصيتني؟ بما ستجيبه؟ هذا مما يبعث الحياء في النفوس، أن يحاسبك ربك وأن تشعر بذلك أنك قائم بين يديه. قال الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. خف هذا المقام، مقام الوقوف بين يدي الله ليحاسبك. أعطيتك وأمهلتك وسترتك ولطفت بك، فماذا كان المقابل منك؟ لعله إن رأى الله من قلبك حياء أن يغفر لك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان الملك، إنه إن رأى منك هذا الحياء رأى منك هذا الحياء فإنه سبحانه وتعالى لعله يغفر لك ويعفو عنك. ثالثا الاعتراف، ثانيا الحياء، ثالثا أن تتخلق بهذا الخلق الكرم. إخوتي، ونحن نعيش فترة عصيبة حقيقة بكل معاني الكلمة، عصيبة من حياة الأمة، نرجو بها أن تؤول أمورنا إلى خير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اكفنا شر الأشرار واصرف عنا كيد الفجار، نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إننا وفي هذه المرحلة العصيبة من حياة الأمة، الأمة جمعاء، ونحن نرى حوالينا كلما تلفت تجد داهية في الجهات الست. تحتاج الأمة أن تتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أين التغيير؟ أين تغير الأمة؟ في صلتها بالله. أين تغير الأمة؟ في علاقتها بالله. أين تغير أخلاق الأمة؟ لعلك تشهد وغيرنا يشهد أن الأخلاق صارت إلى أسوأ، إلى أسوأ. وكيف نشتهي ونتمنى ونرجو وننتظر أن يغير الله الحال إلى أحسن ونحن نتغير إلى الأسوأ؟ كيف؟ كيف أيكون هذا؟ لذلك هذا التخلق، قال ابن القيم: ومن تشبه بصفة من صفات الله قادته تلك الصفة للوصول إلى الله وقربته وأدنته. صفة الكرم، ربنا كريم، أين الكرم فيك؟ وهنا يقول: إن الكريم إذا قدر عفا وأنت تظلم. ما استقصى كريم حقه قط وأنت تطالب بأكثر من حقك. إن الكريم إذا أعطى أشبع وأنت تحقد على فقير أن يأخذ حقه عندك. بما تكون كريما؟ إخوتي، إن هذا الخلق، خلق الكرم، كرم الخلق، كرم الخلق، الكرم في الأخلاق. ليست القضية في أن تعطي مالا تبقى رجل كريم، أن تطعم وتسقي تبقى رجل كريم، لا لا لا لا. الكرم السخاء، كرم الأخلاق كلها، بمعنى أن تكون صبورا وكريما في الصبر، وأن تكون حليما وكريما في الحلم، وأن تكون وفيا وكريما في الوفاء. إننا بحاجة إلى إقامة أخلاق الأمة. اللهم حسن أخلاقنا، إننا أمة الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال العلماء: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. كرم الأخلاق أن تكون صادقا كريما في صدقك. هكذا يستغرق خلق الكرم كل أصول ومبادئ الأخلاق كلها. من أولها إلى آخرها، وتعيش هذا المعنى أن تكون مخلصا وكريما في إخلاصك، كريما في إخلاصك، إخلاص بكرم وصدق بكرم ووفاء بكرم وحلم بكرم وصبر بكرم وعطاء بكرم. نعم إخوتي، إننا في زمن يحتاج أن يبدأ كل منا بنفسه ولا ينظر للناس حوله، إن الذي ينظر إلى أحوال الناس فقد يفسده هذا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن النجاة فكأنه أشار لهذا، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إخوتي، استمسكوا بهذه المبادئ في زمن، في أيام كثر فيها الرغي واللت والعجن والكلام والكذب والنفاق والزور والبهتان والتسفي وإلقاء التهم جزافا. أمسكوا ألسنتكم، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. كن كريما، كريما في سعة البيت، أن يكفيك بيتك وليسعك بيتك، أن يكفك بيتك، أن يحتويك بيتك، أن يؤويك بيتك، أن يحتويك بيتك، فتبقى فيه سعيدا مكفيا مرضيا. وابك على خطيئتك. لله ضر ابن آدم لما أراد أخوه قتله، قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فقدم إثمه قبل إثم أخيه، قال: إني أريد أن تبوء بإثمي، وما إثم المقتول؟ ماذا كان له من إثم؟ إنما هذا من باب الإزراء على النفس، أن ذكر إثمه قبل إثم أخيه. وابكي على خطيئتك، لا تنظر إلى خطايا الناس، لا تطالع خطايا الناس، لا تنظر إلى أخطاء الناس، لا تتتبع عورات الناس، لا تتتبع عيوب الناس، أبكي على خطيئتك أنت. إن هذا الاتصاف بصفة الكرم في الأخلاق هو الذي يقود هذه الأمة إن شاء الله إلى النجاة. أسأل الله جل جلاله أن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إن معرفة الله واجب شرعي ومطلب أساسي لكل مسلم، والأمة التي أريد بها ردحا من الدهر أن تجهل دينها وأن تجهل ربها، آن لها اليوم أن تعرف الله وأن تعرف هذا الدين، أن تعرف هذا الدين حقيقة، وأن تعرف ربها، إنك إذا عرفت ربك عظمته، وإذا عظم الله في قلبك منعك ذلك من معصيته وحجبك عن الطغيان في الدنيا. اعرف الله، إنك إذا عرفت ربك هبته وخفت منه، إياي فارهبون فلا تخافوهم وخافون. الخوف من الله كلما عرفته أكثر خفت منه أكثر، وأيضا أحببته. اللهم اغمر قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم اشغل قلوبنا بحبك عن حب من سواك. حين تعرف الله تحبه، وخصوصا إذا طالعت في حياتك آثار اسم الله الكريم. طالع في حياتك، إنني لا أريد أن أضرب لكم أمثلة عامة، وإلا فالأمثلة على كرم الله ترهب القلوب، لكني أريدك في قضاياك الخاصة، في خويصة أمرك، كيف أكرمك؟ أكرمك سترك، أكرمك لطف بك، أكرمك صرف عنك، أكرمك منحك، أكرمك يسر لك، أكرمك حماك، أكرمك في وفي وفي حياتك. نعم إخوتي، إنك إذا عرفت الله أحببته، وإذا امتلأ قلبك بحب الله امتلأ غنى بالله. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، واجعلنا أغنى خلقك بك. يمتلئ قلبك غنى، غنى بالله جل جلاله، تصبح غنيا، غنيا حين تنتسب إلى الملك الذي يعطي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أتدرون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإن ذلك لم يغض ما في يمينه. انظر، وهذه هي النكتة الأخيرة في اسم الله الكريم، أن الكريم يطمع في الدعاء، يقول: سلوني سلوني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبه دعوة الداعي إذا دعن. سلوني، اطلبوا مني، سلوني. قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل واحد مسألته، قف واطلب، اطلب ما شئت وأكثر مما تريد، اطلب. وسألوني وأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا. سبحانه، ملكه أعظم من أن ينقص، ولكني أود أن ألفت انتباهك إلى شيء. قال الله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يطلب: اديني فلوس، واديني صحة، وابعد عني اللي بيؤذيني فلان، واكفيني شر فلان، واعمل لي وسوي لي، كلها دنيا دنيا دنيا. ويعطي، ولكن الأعظم أن تطلب الآخرة. اطلب الدنيا. كان لا يستحي أحدهم أن يسأل ربه في شسع نعله، يعني يقول يا رب أنا جزمتي اتقطعت، اكرمني وصلحها، بمنتهى البساطة. سل ربك من الدنيا ما شئت، ولكن الأعظم أن تسأله مما عنده في الآخرة. وإنني ليبهرني كرم الكريم حين يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الله، كم تنزل بردا وسلاما على قلوب العصاة من أمثالي قوله ولا أبالي ولا أبالي ولا أبالي. سبحان الله العظيم، لما أتى عمرو بن العاص ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام مد يده ثم قبضها، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال أريد أن أشترط. قال وماذا تشترط؟ قال أن تغفر ذنوبي. هذا هم كل عاص، أن تغفر ذنوبي. قال ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ سبحان الملك، إنه كريم. ولو كنت قد كفرت تب ويغفر لك ولا يبالي. أبلغ من هذا الكرم؟ انظر في وصف عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا لله، هل هناك كرم أعظم من هذا؟ أن يبدل سيئاتهم حسنات، لا أن يغفر لهم فحسب، لا أن يعفو عنهم فحسب، لا أن يعافيهم فحسب، بل يجعل سيئاتهم حسنات. هل تشهد معي أن ربك كريم؟ في أكرم من كده بقى؟ ولا محتاج تروح لشيخ ولا تدفع لحد حاجة ولا تشتري ولا تبيع، فقط ركعتي توبة، فقط أن يرى الله صدق قلبك أنك تبت ويبدل سيئاتك حسنات ولا يبالي. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. كريم جل جلال الله. إخوتي، بقي التحذير الأخير. ليس معنى أحاديث الرجاء وآيات الرجاء أن تغرك. إن الله لم يكن لعباده أعصوني وتوبوا، ولكن قال إياكم أن تعصوني فإنكم إن عصيتموني عذبتكم. ولكن إن عصيتموني فتوبوا ولا أعذبكم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال سبحانه وتعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إنني أرى في أمتنا في هذه الأيام في أبناء زماننا من يقول أنا هعصي وبعدين أبقى أتوب، ما فيش مشكلة. الله يراك، إياك أن تمكر على الله، إياك، إياك أن يغرك ستر الله، إياك. ولكن إن وقعت فتب، والله كريم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. إخوتي، اسم الله الكريم اسم عظيم، ليتك تتخلق بهذا الخلق، خلق الكرم الذي يستوعب مناحي الحياة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. رب ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسع رم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى خير. اللهم هيئ لبلادنا الأمان والرشد. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الماكرين الأشرار. اللهم انتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم إنا نسألك أن تمكن لدينك في الأرض، إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.